الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإن الشيعة الرافضة من أشد المجرمين، وسنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن بعض أسباب انتشار التشيع في الآونة الأخيرة. لقد انتشر التشيع في الآونة الأخيرة بعد أن كان ضعيفاً، ولانتشاره أسباب كثيرة. فمن أسباب انتشار التشيع في المجتمعات استعمال الشيعة الرافضة العنف في نشر التشيع، فهم يقتلون الأبرياء ويغتصبون الأعراض وينهبون الأموال ويملؤون السجون. وقد كانت بلاد فارس على طريقة أهل السنة منذ أن فتحت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى أن تسلط عليها الصفويون بعد قرابة 900 سنة، فقتلوا الأبرياء وانتهكوا الأعراض وأخذوا الأموال وأدخلوا كثيرا من القبائل في التشيع بالعنف والإكراه، حتى صارت البلاد على طريقة الشيعة، إلى أن سقط شاه إيران وهو آخر ملك من ملوك الصفويين. ولا يزال الرافضة إلى اليوم يستعملون العنف في نشر التشيع في البلاد التي تسلطوا عليها. ومن أسباب انتشار التشيع في المجتمعات تحالف الرافضة مع أعداء الإسلام. يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. فالرافضة يهاجمون أعداء الإسلام في الظاهر بكلمات خفيفة، لكنهم يلتقون مع أعداء الإسلام في كثير من المصالح، وأعداء الإسلام لهم مصالح من بقاء الشيعة والتشيع في المجتمعات الإسلامية. فإن قال قائل: فما مصلحة أعداء الإسلام من انتشار التشيع في المجتمعات الإسلامية؟ فنقول: وبالله التوفيق، إن لأعداء الإسلام مصالح كثيرة من بقاء التشيع. فمن هذه المصالح إبقاء المجتمعات الإسلامية في قتال دائم واضطرابات مستمرة، ومن مصالح أعداء الإسلام في بقاء التشيع استعمال الشيعة كخنجر مسموم يضعونه في نحر الدول الإسلامية ليستفزوهم ويبتزوا أموالهم. ومن مصالح أعداء الإسلام في بقاء التشيع إبقاء الدول العربية محتاجة للدول العظمى، تحتاجها في شراء أسلحتها والاستفادة من خبراتها العسكرية ونحو ذلك. ولذلك ينبغي أن نفهم جيدا أن الدول الأجنبية تريد من الحوثيين أن يبقوا، فهم الذين يقومون بحماية الحوثيين، وهم الذين يدافعون عنهم بقوة مهما كلف الثمن، ولا يرسلون مبعوث الأمم المتحدة إلا بعد أن يحفظوه الدرس جيدا. ومن مصالح أعداء الإسلام في بقاء التشيع تسهيل التدخل في شؤون بلاد المسلمين، بل تسهيل احتلال بلاد المسلمين. فلولا الرافضة ما استطاع الأمريكان وحلفاؤهم دخول العراق وأفغانستان. وبعد أحداث سبتمبر التي مرت بها أمريكا، ذهب وفد من الرافضة إلى أمريكا وأخبروهم أنهم يريدون التعاون معهم في كثير من الأمور. يقول علي أبطحي نائب رئيس إيراني أسبق قال: لولا إيران ما استطاع الأمريكان دخول العراق ولا أفغانستان. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: لو قدر لليهود أن يدخلوا العراق لكانت الرافضة هي التي تعينهم على دخول العراق. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أسباب انتشار التشيع في المجتمعات استعمال الرافضة لكثير من وسائل الإعلام، ومن هذه الوسائل القنوات الفضائية. فللرافضة في الأقمار الصناعية أكثر من 30 قناة تنشر المنهج الرافضي ليلا ونهارا. ومن المؤسف أنه لا يقاوم هذه القنوات الرافضية إلا قلة قليلة من القنوات العربية. ومن المؤسف أن أغلب قنواتنا العربية مشغولة بالغناء والتهريج والأشياء التافهة، فأعداء الإسلام ينشرون مذاهبهم الهدامة بقوة، ونحن نعيش في سبات عميق وغفلة عظيمة. ومن أسباب انتشار التشيع في المجتمعات الإسلامية التربص بالمسلمين، تربص الرافضة بالمسلمين إلى أن تلوح فرصة، فإذا لاحت فرصة اغتنموها دون تأخر، وهم قادرون على اغتنام الكثير من الفرص، لأن كثيرا من المسلمين غافلون عن مخططات الرافضة. ومن فرصهم التي اغتنموها أن الناس لما قاموا بفوضى الربيع العربي استطاعت الرافضة إعادة ترتيب أوراقهم وتجهيز أنفسهم حتى وثبوا على السلطة. ومن أسباب انتشار التشيع في المجتمعات الإسلامية تحالف الرافضة مع الجماعات الإرهابية، فهذه التنظيمات الإرهابية متحالفة مع الرافضة، ولذلك لا تجد ولن تجد حربا حقيقية بين الرافضة والتنظيمات الإرهابية، بل إني أقول لم نسمع بحرب حقيقية بين الخوارج والرافضة حتى على مدى التاريخ، لأن العدو مشترك وهو الأنظمة العربية. ومما يستحق أن يذكر أن محمدا العوفي وهو عضو سابق في تنظيم القاعدة اعترف أن الحوثيين عرضوا على تنظيم القاعدة التعاون معهم ضد بلادهم السعودية، كما أن محمدا البخيتي صرح في لقاء تلفزيوني أنهم يتفقون مع داعش في محاربة السعودية، ثم قال: لا مانع عندنا من أن نوظف داعش لمحاربة السعودية. وهذا أبو حفص الموريتاني مفتي القاعدة في أفغانستان اعترف في لقاء تلفزيوني أنهم بعد خروجهم من أفغانستان استقبلتهم إيران على الحدود وطلبت منهم الجلوس هم ونساؤهم في إيران، فجلسوا فيها قدر 10 سنوات، كما أن إيران استضافت بعض قرابة أسامة بن لادن عندها لمدة ليست بقصيرة. والاعترافات والشهادات في هذا الباب كثيرة ومشهورة. وهذا عادل جبير وزير سابق لخارجية السعودية صرح في أحد المحافل الدولية أمام السفير الإيراني وغيره أن السعودية طالبت إيران بتسليم بعض الإرهابيين لها لأنهم ضالعون في جرائم إرهابية، لكن إيران كانت ترفض ذلك. ولما احتل الحوثيون عدن هربت التنظيمات الإرهابية إلى حضرموت، وبعضهم هرب إلى مكان آخر، وكانوا يقولون: هذه الحرب ليست حربنا. ولما هزم الحوثيون في عدن قدمت التنظيمات الإرهابية إلى عدن لتكمل الدور الذي عجز عنه إخوانهم الرافضة. فلما قاتلهم التحالف هرب بعضهم من عدن إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. والخلاصة أن إيران توظف هذه التنظيمات في خدمة مخططاتها التخريبية. ومن أسباب انتشار التشيع أن الرافضة استطاعوا شراء ذمم كانت معروضة للبيع، فاشتروا ذمم مشائخ القبائل وذمم بعض الصحفيين وذمم بعض السياسيين من المرتزقة ممن لا يبالون بالدين ولا يبالون بأعراض المسلمين، فتهاونوا مع الرافضة في أشياء كثيرة تسببت في تدمير البلاد. ومن أسباب انتشار التشيع في اليمن أن الرافضة وحلفائهم خدعوا بعض الناس فقالوا لهم يجب أن تجتمع كلمتنا اليوم ونترك القتال فيما بيننا وإلا لانفصل الجنوب، أو يقولون لهم يجب أن تجتمع كلمتنا اليوم وإلا لتسلط الشيوعيون على الحكم. فاستجاب لهم هؤلاء المغفلون ووضعوا أيديهم في أيادي الشيعة وسكتوا عن التمدد الرافضي في اليمن. فالرافضة وحزب المؤتمر وحزب الإصلاح وجمعية الحكمة وجمعية الإحسان وبعض أهل السنة، هذه التكتلات كلها متفقة على ترك القتال فيما بينهم خوفا من انفصال الجنوب أو من تسلط من يسمونهم بالشيوعيين، وكلهم يرون أن العدو الحقيقي هو التحالف. بل إن بعض التكفيريين حتى من منظري داعش رجع إلى بلده صنعاء، وذلك في عهد الحوثيين. فالجميع متفقون على ترك القتال فيما بينهم وتوجيه السلاح إلى ما يسمونه بالعدوان. يا قوم يا قوم، نحن نريد وحدة اليمن كما يريدها الشرع الكريم، لكننا لا نبيع عقيدتنا ولا نبيع مروءتنا، ولا نرضى أن يحتلنا مرتزقة إيران، ولا نرضى أن يغير الرافضة علينا ديننا أو أن يعتدوا على أعراضنا باسم المتعة. ومن أسباب انتشار التشيع في اليمن أن النظام الديمقراطي فتح الأبواب للرافضة ليشاركوا في العمل السياسي والعمل الإعلامي والنشاط الاجتماعي والعمل الخيري. اعتبرهم النظام الديمقراطي كسائر الناس، وهذا غلط كبير يجب أن نستفيد منه. أهل الضلال عموما لا يصلح لهم إلا طريقة السلف في التعامل معهم، يحذر منهم ويبتعد عنهم ولا يمكن لهم في أي مكان، ويكونون تحت المراقبة لأنهم خونة متربصون. لن تصلح المجتمعات الإسلامية إلا بالمنهج الإسلامي الأصيل. أما هذه المناهج المبنية على الديمقراطية التي تفتح لأهل الضلال الأبواب ليشاركوا فيها، فهذه مناهج فاشلة، ولن ترتقي بلد تسير على هذا المنهج. وما تعاني منه اليوم اليمن إنما هو أحد أسباب هذا الأمر. نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يحفظ عين ديننا وأن يتوفانا مسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، من أسباب انتشار التشيع في اليمن قيام نظام سابق بالموازنة بين أهل السنة والرافضة، فكان يسكت عن الرافضة ويسكت عن أهل السنة، لا يريد أن يقضي على الرافضة بالكلية لأنه يرى أنه قد يحتاجهم. ولما احتاج إلى الرافضة استعان بهم وتحالف معهم ومكن لهم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. واليوم اليمن تعاني من تمكن الرافضة، فاليمن تعاني من القتل والقتال والتدمير والتشريد والتهجير والفقر والأمراض وانتشار التنظيمات الإرهابية وتسلط الدول الأجنبية وانتشار الضلالات والعقائد الفاسدة. وإنني أحد الذين عانوا من الحزب الاشتراكي اليمني في ثمانينات القرن الميلادي الماضي، وأقسم بالله العظيم أن ما فعله الحزب الاشتراكي اليمني من الجرائم ونشر الأفكار الفاسدة في ربع قرن لا يأتي عشر معشار ما فعلته الرافضة الأنجاس في اليمن في سنوات قليلة. إي والله الذي لا إله إلا هو، ولن يقدر أحد على حصر الأضرار التي عانت منها اليمن وغيرها من الرافضة. واليوم تعاني اليمن من انتشار الضلالات والعقائد الفاسدة، ولقد تسلط الرافضة على بعض المحافظات، فتسلطوا على منابر المساجد ومصليات العيد، وضيقوا على الدعوة، وأقاموا بعض الاحتفالات البدعية. وقبل أيام خرج في صنعاء مئات الألوف يحتفلون بالمولد النبوي على طريقة الشيعة. لقد خرجوا في مشهد محزن يبكي القلوب الغيورة. لقد عاد المنهج الرافضي إلى بلاد اليمن بعد أن كاد أن يرحل عنها، والمسؤول عن ذلك أصناف من الناس، فجزء من المسؤولية يتحملها الحزبيون الذين تركوا الرافضة لينتقموا من خصومهم السياسيين، وهؤلاء أسوأ الأصناف جميعا، وجزء من المسؤولية يتحملها المتعالمون الذين ضيعوا البلاد بفتاويهم، وجزء من المسؤولية يتحملها المرتزقة الذين يقدمون بطونهم على مصلحة الدين والبلد. نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يحفظ اليمن وأهلها من كل سوء. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. أقول ما تسمعون، والحمد لله.